بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابن أسلم الطوسي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المحدث الحافظ محمد ابن أسلم الطوسي أدرك جماعة من التابعين إذ كانت ولادته سنة 80 و100 هجرية، ووفاته كانت سنة 42 و200 للهجرة، أي عاش في القرون المشهود لها بالخيرية. كان الحافظ الطوسي من المتتبعين للأحاديث النبوية والآثار المروية، عاملا على جمعها وتدوينها، فمن مؤلفاته التي وصلت إلينا كتاب المسند، والمسند عادة يجمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة. وللطوسي كتاب بعنوان الرد على الجهمية، وله كتاب في الرد على طوائف أخرى خرجت عن الهدي المستقيم ونشرت أفكارها الضالة المنحرفة في المجتمع الإسلامي. لهذا قام أهل الحديث وغيرهم فجردوا أقلامهم ودونوا كتبهم للرد على هذه الطائفة وتلك، بيانا للحق وزجرا لهذه الطوائف عن الاسترسال في الضلالة والغواية. ومن كتب الإمام الطوسي أيضا كتاب بعنوان الإيمان، وكتاب بعنوان الأربعون الطوسية من الأحاديث النبوية. من هذا الكتاب 40 نسخة خطية تحتفظ بها المكتبة الظاهرية بدمشق، ونسخة بخط الحافظ عبد الغني المقدسي من روايته عن أبي طاهر السلفي بسنده عن المؤلف، وعليها عدد من السماعات، منها سماع على الحافظ عبد الغني المقدسي سنة 82 و500 وسنة 89 و500، وعليها قيد وقف بالضيائية بسفح جبل قاسيون ظاهر دمشق. أما الآن فجبل قاسيون ضمن مدينة دمشق ويقطنه طائفة من سكانها. أما سند الحافظ عبد الغني المقدسي المؤلف فهو عن أبي الحسن محمد بن أسلم الطوسي، رواية عن أبي عبد الله محمد بن وكيع بن دواس ابن الشرق الطوسي، وعنه أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن يحيى النيسابوري. أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم السلفي الأصبهاني، عن أبي غالب محمد ابن الحسن ابن أحمد الكرخي، عن أبي بكر محمد ابن عمر النجار المقرئ عنه. بهذا السند الذي وثق نسبة الكتاب إلى مؤلفه محمد ابن أسلم الطوسي يبتدئ الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه 40 حديثا نبويا. وقد صنع هذا جمع من المحدثين دفعهم إلى هذا حديث نبوي للعلماء فيه مقال. ومع هذا فقد صنف وفق هذا اللون طائفة من المحدثين، فمثلا هناك 40 للآجري، 40 للفارسي، 40 للبيهقي، 40 للحاكم نيسابوري، 40 للدارقطني، 40 لعبد الله بن المبارك، 40 للفاسي المكي. وهذه الكتب تتضمن أحاديث متفرقة وموضوعاتها مختلفة، لأن بعض هذه الكتب كانت ذات موضوع واحد. فهناك مثلا 40 في الجهاد ابن عساكر، 40 المختارة في الحج والزيارة، 40 في فضل بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا. من هذا تجد أن الطوسية مسبوق بالتأليف وفق هذا اللون من التأليف 40، كما أنه جاء بعده من تابع المسيرة. فأنت واجد في المكتبة الحديثية عشرات الكتب كلها تحمل عنوان 40، أي تجمع 40 حديثا نبويا اختارها المؤلفون المحدثون من الكتب الحديثية. وهذا ما صنعه محمد بن أسلم الطوسي في كتابه، حيث جمع فيه أحاديث نبوية تبين علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بمجتمعه، وعلاقة الإنسان مع نفسه وشخصه. فجمع الطوسي في كتابه أحاديث تتعلق بالوضوء والصلاة وما يرتبط بهما من أحكام وآداب، وأحاديث أخرى تتعلق بالزكاة والصوم والحج. وفي هذا الكتاب كذلك أحاديث نبوية تتعلق ببر الوالدين وصلة الرحم وفضل الجهاد وحق المسلم عموما وحق العيال وحق المرأة على الزوج وحق الزوج على المرأة، وهي كما ترى أحاديث نبوية تستهدف إقامة المجتمع المسلم على أساس متين من المحبة والمودة والتعاطف، ليكون مجتمعا قويا كأنه بنيان مرصوص. ويجدر بمجتمع ينشد السعادة والطمأنينة أن يجعل هذه التوجيهات النبوية في نطاق التطبيق العملي والمنهج اليومي. من هنا كانت هذه الكتب الصغيرة في حجمها وعدد صفحاتها الكبيرة في أهدافها ومضمونها ومحتواها عظيمة الفائدة واسعة التأثير، وتزداد هذه الفائدة والمنفعة حين تحظى هذه الكتب بعناية علمية فتخرج أحاديثها ويترجم للأعلام الواردين فيها وتشرح أحاديثها كذلك. وهذا ما فعله من قام بتحقيق الكتاب، وقد أشار في المقدمة إلى أن كتب الأربعينات كثيرة وأبوابها متعددة، صنفها علماء الحديث منذ ابتداء تدوين الحديث يبتغون الأجر والثواب من الله تعالى، ومنها ما هو خاص في موضوع معين لا يتعداه كالجهاد والأخلاق، ومنها ما هو ما لا يتقيد بباب من الأبواب. من هذه الكتب الأربعينات كتاب ألفه عالم من علماء الإسلام وأحد الحفاظ وهو الحافظ محمد بن أسلم الطوسي من أهل القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيرية. وأول ما تطالع في هذا الكتاب من أحاديث نبوية حديث نبوي شريف في تعريف المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهد. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من المسلم؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فمن المؤمن؟ قال: من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. قال: فمن المهاجر؟ قال: من هجر السيئات. قال: فمن المجاهد؟ قال: من جاهد نفسه لله عز وجل. أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه. ثم يتحفك المحقق بترجمة للراوي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من أهل مكة، كان يكتب في الجاهلية ويحسن السريانية، أسلم قبل أبيه، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة ما يسمع من أحاديث فأذن له، كان كثير العبادة، شهد الحروب والغزوات، حمل راية أبيه يوم اليرموك، روي عنه قرابة 700 حديث نبوي. ثم تجد في حاشية الكتاب شرحا موجزا لهذا الحديث النبوي، وهذا هو المنهج الذي سار عليه المحقق في كل الكتاب. إن كتاب الأربعين الطوسية من الأحاديث النبوية هو واحد من مؤلفات محمد بن أسلم الطوسي في ميدان الحديث النبوي، ورحم الله هذا المحدث الحافظ العامل الذي كان كثيرا ما يردد هذه الأبيات: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى، هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.